بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما. وصلنا إلى قوله: فإن كنت جليل العقيدة عقلي منهوك كما سبق من الأدلة أم نقلي. هنا وصلنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال: فإن قلت، أي هنا التساؤل فيما سبق في وهلة الأفعال، أي فإن العبد لو أثرت فكرته وإرادته لأدى إلى عجزه، وذلك هو الفرق في هذا في مسألة الوحدانية. نعم. فإن قلت: دليل العقيدة عقلي هو كما سبق من الأدلة أم نقلي، قلت: يحتمل ظاهره أن يكون نقليا لاستناده إلى النقل في بطلان تاليه، ويحتمل أن يكون عقليا ويكون أشار إلى القهر اللازم عن التمانع وقوى بطلان التالي بالنقل مضموما إلى العقل. يعني التالي لأدى إلى عجزه، قضية شرطية. فإن العبد لو أثر، هنا قضية شخصية، غير فرق المقرر، إذا العبد لو أثر قدرته وإرادته لأثر إلى عجزه، دليل العجز، يعني هل هو نقلي أم عقلي؟ واضح؟ نعم. لذلك قال: اذهبي إلى النقل في مكان دليل، مكان ثاني، هذه القضية الشخصية. لي العجز لأدى إلى عجزه وقال، وذلك هو القهر. فإن قلت: ها هو لم يبينه بالعقل، قلت: لم يصير عقل. قال: يحتمل أن يكون عقليا الثاني، ويكون أشار إلى القهر الجاسم عن التمانع، لأن التدليل التمانع عقلي الذي أفضى التمانع إلى ماذا؟ أفضى إلى لو ثبت أدى إلى قهره وعزه، لو تمانع عن إلهه، فهذا مرة معنى السبب. نعم. ويحوم المعنى هي عبارة عبارة كما تشرح، فإذا فيها مرة مسمعة في السنتين لا من شك. قال: وحوم المعنى الثاني لهو أدى إلى عزه، ليتسمى في هذا قياس، هذا قياس اقتراني ليس استثنائي، استثنائي يكون بلا كلمة. قلنا أن لأدى إلى عجز لهذا الثير، يعني يسمى في المنطق ماذا يسمى؟ كبرى أو صغرى؟ كبرى. لماذا؟ لماذا يسمى كبرى؟ قضية استثنائية، مش أخذنا أن التالي هو يكون موافقا يكون خبرة؟ لماذا؟ لأنه يمثل جزءا من القضية الشرطية، أما هذا ليس استثنائي، قد يمشي على القاعدة الأساسية خبرة. نعم. قال: ويكون أشار إلى القهر اللازم على التمانع، يعني هنا الدليل يصح أن يكون نقليا ويصح أن يكون عقليا كلاهما، واضح؟ وقوى بطلان التالي بالنقل مضموما إلى العقل، يعني الطبيعة أن نقول أنه مرجح من الدليلين القهر والعجز. يعني عندما قلنا أما لو العبد لو أثر في هذا الشيء، نوع من أنواع الوحدة، يعني وحدة الذات، وحدة الأفعال، ووحدة الصفات. لو قلنا أن العبد قدرته تؤثر لأدى ذلك إلى عجز الإله، هكذا ولا وما هو ترجمة العجز يعني القهر. طيب القهر هذا اللي هو التالي دليله يكون بالنقل، وكذلك يكون بالعقل دليل التمانع، هذا معنى هذا الاستفسار او التساؤل. نعم الايه لو كان فيه ما بهذا وغيره من الايه الله خالق كل شيء ويعم الشيء فعل العبد بخلاف اعتقادي القدري. نعم فإن قلت ها هو لم يبينه بالعقل قلت هو على ما تقدم في البراهين من الثبوت في الغالب عن البيان اعتمادا على أنه معلوم أو قريب سهل. نعم يعني لم يقدم الدليل العقلي في هذه القضية. نحن سنقرأ الكتاب حتى ننتهي منه لكن احنا تبقى عندنا درس خاص هو تحقيق الامر يعني ما كثير من المباحث احنا نزلنا في مخالفته تعالى للحوادث واتمنى استحاله كونه جرما نفي الانواع العشر واضح حتى لا تنسى. فان قلت ايصح اثبات الوحدانيه بالتالي هذا يقول لك ذلك من المسائل التي تحتاج الى تحقيق وعمل في مسألة إثبات العقائد. هل أن إثبات العقائد بالعقل أم بالنقل أم بالعقل والنقل معا؟ واضح؟ اتفق العلماء على قسم ثبوتها بالعقل القدم والبقاء واتفقوا على قسم أن ثبوته بالنقل دليله نقلية السمع والبصر مرة معنا وهل يصح أن نثبت السمع والبصر بالعقل دون نظر إلى النقل بحث تكلمنا فيه يصح لكن من باب ماذا؟ من باب التلازم. بقيت صفة الوحدانية التي كثرت فيها المخاطر هل أن دليلها نقلي محض أم عقلي محض أم يصح أن يكون مرتبا من الاثنين؟ هذه كذلك من المسائل التي يعني سأحتاج إلى معناها بحث الحقيقة اشتغلتها الحمد لله موجود لكن أنا من الأول أن أحرق المراحل بالنسبة للدرس الخاص الآن في هذا ما معنى عقلي ما معنى يعني دليل الدليل العقلي أو الدليل النقلي ما توقف ثبوته على معجزة إذا توقف ثبوته على معجزة فهو نقلي واضح إذا توقف عليه فهو نقلي إن لم يتوقف عليه يكون عقليا. نعم فإن قلت أيصح إثبات الوحدانية بالسمع أو لا قلت في الكبرى من نعم الكبرى الشيخ تكلم في ذلك كلاما بديعا يعني سنطلع عليه. قلت في الكبرى من عقائد الشيخ أنه يصح وأن المحققين على خلافه وهو رأي المصنف ومبنى الخلاف يعني هناك من قال ان الوحدانية دليلها عقلي بدليل لك هذا السمان او غيره نقرا ما قرأه من قاله السلفي قال الامام السلفي في شرح العقيده الكبرى لا خلاف في صحه الاستناد الى العقل وحده في عقد الوحدانيه يعني في اثبات الوحدانيه في العقل بدليل برهانيه تمام وعيوب الكبرى واضح نعم واختلف في صحه لان خلاف هل في صحه استناد استنادها الى السمع اي انها تتوقف على المعجزه ام لا نعم واختلف في صحه الاستناد فيها الى السمع وحده فقيل نعم وقيل لا والأول رأي الإمامين إمام الحرمين والإمام الفخر والثاني رأي بعض المحققين وإليه ميل شرف الدين بن البشاري. قلت وإلى الأول ذهب القاضي البيضاوي حيث قال في فصل التوحيد ويجوز التمسك به بالدلائل النقلية لعدم توقفها عليه، ووافقه الأصفهاني. نعم، يعني الرأي الأرجح يعني أن دليلها عقلي وكذلك نقلي، يعني كلاهما، لكن بالعقل البدائي، يعني لا يتوقف إثباتها على إثبات المعجزة، ولا يثبت أن نثبت المعجزة بمعنى أن نثبت أن هناك وحيا، لأن يعني النقل، ما كيف نثبت النقل؟ كيف نعتمد على النقل؟ هو القرآن بإثبات المعجزة، بإثبات النبوة، يعني شوف قضية الكتاب. ولذلك نحن دائما عند المنكرين الملاحدة علينا أن نثبت المعجزة في ذلك، تمام؟ نثبت المعجزة في مثل القرآن لو في يومه، فإثبات المعجزة إن كان لا يؤمن بإيجاد موجز أو بوجود واجب علينا أن نثبت له الواجب، واضح؟ طب إن كان لا يستقر معنى الواجب في ذاته علينا أن نثبت حقائق الأشياء، قضية ليست ثانية، أن نثبت حقائق الأشياء، إن كان لا يثبت حقائق الأشياء، لأن الواجب والجائز والمستحيل هي صنوان حقائق الأشياء لإثباتها. نعم. ومبنى الخلاف هو أنها مما يتوقف عليها الفعل ودلالة المعجزة أو لا. نعم، هذا السؤال نتكلم عنه في محله إن شاء الله تعالى. الآن أخذت الفكرة عامة على هذا البحث وهذه القضية. واضح؟ نعم. ولما فرغ من إثبات، قال مبنى الخلاف هو أنها مما يتوقف عليها الفعل ودلالة المعجزة أو لا. واضح، هذا هو مبنى الخلاف. نعم. ولما فرغ من إثبات أوصاف التنزيل بأدلتها كما سبق، أخذ في إثبات ما عداها عاطفا لأدلتها على أدلة ما قبلها، وهي من القسم الثالث، أعني ما جمع فيه المصنف عقائد متعددة في دليل واحد، وجعل من مصححات للفعل ما هي المصححات للفعل يا نهى؟ ما هي المصححات؟ قل لهم كذلك فدرجة الاتجاز صغر أول صباحات تفتر للصحياء كل ما ينفتح للجال قلت عليك أنا إن كنت فعمل استبار عن الاتجاز يخلص اللي ينجح فيه هنا نصري في الدار عنه حتى هوني ما شو نعمل جالس يعني هوني هوني وفي أهل سفر كما بعد بس ترى ما أني حاضر ما ينصح حتى قدرة الإرادة والعلم والحياة قدرة الإرادة والعلم والحياة صفات المترتبات المترتبات وما معنى المترتبات ولماذا سميت مترتبات؟ قال لك يقول ما مش يهمني في الابتلاء، يهمني تفهم ايش معناها كمان، معناها مصححات. اول مثال بين بلاد حقل، ايش معناها مصححات؟ لا يصح الفعل الا لمن اتصف به لا يصح ان ينزل من الفعل الا لمن اتصف به بالصفات. احسن، ما هي المترتبات؟ الاراده والقدره والعلم. لا غلط. لا نعرف ان هو حالة ترتيب على حسب التعقل، من حيث التعقل انا نعرف ان القدرة قبل الارادة، من حيث التعقل لا استطيع ان اتعقل هذا، ان القدرة على وفق الارادة والارادة على وفق العلم، ولكن المبقية قلنا من حيث التعقل هذه من مترتبات قدرة إرادة علم. وقلت لكم أن هذا الترتيب ترتيب حكيم، لذلك عليك أن تهضمها بهذا الترتيب من حيث تعقلنا. وجعل للمصححات للفعل الأربع دليلا واحدا كما جعل لسائر السبع هي والثلاث الآتية، فأشار إلى الأربع عاطفا لدليلها على ما قبل فقال: والدليل على وجوبها هو أنه لو لم تجب له تعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة لما كان شيء من خلقه. أقول بيان الملازمة هو أن الفعل لا يصح عند انتفاء واحدة من هذه، لأن إيجاده بالقدرة وتخصيصه ببعض ما يجوز عليه. هذا معنى الوصفية، يعني القدرة على وصف الإرادة، صفة وجودية قائمة بذاته تبارك وتعالى يتحدى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وصف الإرادة، والإرادة صفة وجودية قائمة بذاته تبارك وتعالى تخصص بعض الممكنات بما يجوز عليها على وفق العلم. وتخصيصه ببعض ما يجوز عليه بالإرادة وانكشافه ليرادة ويقصد بالعلم. نعم. والحياة شرط يعني نحن قلنا أن القدرة والإرادة تعلقان بالممكن، القدرة إيجادا والإرادة تخصيصا. طيب ما أوجده وخصصه يعلمه، هل يجهله؟ لأن العلم متعلق بالواجب والجائز واضح، تعلق اكتشاف، تعلق اكتشاف، لأن قلنا أن العلم يطلب زائدا على قيام في محله وهو المعلوم. نعم. طيب والحياة صفة تصحح لمن قام به أن يكون مدركا، فهي شرط عقلي، لذلك لا تتعلق بشيء. نعم. وانكشافه ليراد ويقصد بالعلم، والحياة شرط في الجميع، فلو انتفت لن تفت الصفات. قل مثلا ماذا قال الإمام الإسلام في خاتيته على شرط الصبر، هذا مقصود يعني، هذا مقصود. فأقرأ بين العلامة السكتياني، بين العلامة السكتياني كلامنا فيه سبق الملازمة، الملازمة في حاشيتي على شرح الصغرى بقوله: بيان الملازمة هو أن هذه الصفات لا أن هذه لا يصح الفعل بدونها عقلا. الآن حتى في الشاهد أنت، يعني الآن أنا أخذ كأس، هل يجوز عقلا أنني أحمل الكأس دون قصد وإرادة ودون علم بأنني أخذت الكأس؟ هذا يعني بالنسبة للحادث، لكن الحادث عالم بالكأس أراد تتوجه إليه وقصد دون تأثير تماما، بخلاف اعتقادي أهل الاعتزال دون تأثير. واضح؟ هو أن هذه الصفات لا يصح الفعل بدونها. أما الحياة فهي لماذا ضربت هذا المثال؟ لأن قولنا عقلا هذا مفترض في الجميع، يعني حكم عقلي. نعم. أما الحياة فلأنها شرط عقلي، شرط عقلا في ثلاثة، فنفيها عن الذات يستلزم نفيها، وأما غيرها فلأن تأثير القدرة يستلزم تأثير الإرادة، وتأثير الإرادة موقوف على العلم، على العلم به، فلو انتفى العلم لانتفت الإرادة. يعني هل يجوز أن يريد شيئا وهو لا يعلمه؟ لا. ولو انتفت الإرادة لانتفت القدرة، ولو انتفت القدرة لانتفى وجود شيء من الحوادث. والحال أن المشاهدة تحصل بوجود أشياء. نعم. وانتفاء شيء من الحوادث محال بالضرورة، فملزومه الذي هو نفيها كذلك، فينتج أنها ثابتة للذات. نعم واضح. نعم. فإن قلت شوفوني لقال المنطقي لقال القديم يحرمه جرى الذهن اسمعت العبارة وكما سؤال قال والحياة شرط في الجميع، والحياة شرط في الجميع، فلو انتفت يعني الحياة قدر الضمير، فلو انتفت الحياة لانتفت الصفات. يقول اللازم الملزوم أحسن اللازم أحسن، هل نفي اللازم يلزم نفي الملزوم اللي خطير اتحاد البارح مصحر لا نفي اللازم هل يلزم نفي الملزوم؟ قال فلو انتفت الحياة لا انتفت الصفات. طيب نفي الملزوم هل يلتزم نفي اللازم؟ ولذلك صحة القاعدة فلو انتفت الحياة لا انتفت الصفات الملزوم لو فالقاعدة والانتفاء الملزوم يلتزم انتفاء اللازم، انتفاء الحياة يلتزم انتفاء الصفات المترتبات الثلاثة القدر والإرادة والعلم. فإن قلت ما وجه توقف الفعل على العلم؟ قلنا أنه إيجاد إيجاد الشيء مع تخصيصه دون العلم به لا ينفع حتى لا ينفع. نعم ما وجه ذلك؟ كيف؟ قلت لتوقفي على الإرادة التي هي القبض إلى الفعل، والقبض فرع العلم. الإرادة هي قصد، نعم قصد إلى الفعل، وهل يكون قصد وهل يكون قصدا دون علم؟ نعم. تقصد الآن خلينا في الشارع للتقريب، إذا أنت قصدت هذا الكأس وما أنت تعلم به هذا لا يكون، هذا تهافت، هذا تهافت واضح. نعم لتوقفي على الإرادة التي هي القبض إلى الفعل، والقبض فرع العلم بالمقصود ومتوقف ومتوقف عليه. هذه القواعد تحصل يعني ليس من اللازم أن تبقى وتحفظ، لا، كلما تقرأ وتراجع تلتصق المعلومات الجيدة، وهذا أثبت، وهذا أثبت مع الفهم. قال توقفه عن الإرادة التي هي القبض إلى الفعل. الآن ما معنى توقفه؟ توقف الفعل على الإرادة التي هي القصد إلى الفعل، والقصد فرع العلم الذي كلها عقيدتها، والقصد فرع العلم بالمقصود وهو متوقف عليه. فالفعل إذن متوقف على الإرادة وهي على العلم، والمتوقف على المتوقف متوقف. نعم عيد. قلت ولتوقفي على الإرادة التي هي القصد إلى الفعل، والقصد فرع العلم بالمقصود ومتوقف عليه. فالفعل إذن متوقف على الإرادة التي هي القصد. قلنا أن القصد فرع العلم بالمقصود ومتوقف عليه، والقصد فرع العلم بالمقصود ومتوقف عليه. فالفعل إذن متوقف على الإرادة، قلنا الإرادة هي قصد، وهي يعني الإرادة على العلم، لأن القصد فرع العلم بالمقصود، والمتوقف على المتوقف متوقف. لهذا لذلك المترتبات. فهمنا ما معنى المتوقف على المتوقف؟ المتوقف من يجعل تحت كل واحدة المراد منه. ما هو المتوقف الأول؟ الثاني. والمتوقف على المتوقف متوقف. المتوقف كان موقف متوقف. المتوقف على المتوقف متوقف. نحن قلنا الفعل متوقف على الإرادة. نعم الفعل متوقف على الإرادة والإرادة متوقفة على الفعل. الفعل متوقف على الإرادة. الفعل متوقف على الإرادة والإرادة متوقفة على العلم. طيب والمتوقف على المتوقف نحن إذا ماذا قلنا؟ ما وجه توقف الفعل على العلم؟ حتى ولا؟ فالمتوقف على المتوقف متوقف أي أن الفعل متوقف على الإرادة والإرادة متوقف على العلم فهو متوقف أي متوقفة مثله. فما تضمين مش يعني ثلاثة لا يستكمل المقول والمتوقف على المتوقف. ما هو المتوقف على المتوقف؟ هنا الفعل متوقف على الإرادة. حتى الإرادة متوقفة على العلم. الإرادة متوقفة على العلم. نحن نرد ماذا؟ ما وجه توقف الفعل على العلم؟ ولذلك قلنا والمتوقف على المتوقف متوقف. يعني الإرادة متوقفة على العلم الذي هو متوقف على الفعل. فالمتوقف الأول الإرادة والمتوقف على المتوقف يعني الإرادة المتوقفة على العلم اللي نحن أثبتنا أن الفعل متوقف على الإرادة. فالمتوقف على المتوقف متوقف تقريبا. نحن أردنا أن نثبت وجه توقف الفعل على العلم. واضح؟ فقلنا أن الإرادة متوقفة على العلم. صح أم لا؟ الإرادة متوقفة على العلم. الإرادة متوقفة على العلم. اللي هي هذه الإرادة. الفعل متوقف على الإرادة. والمتوقف على المتوقف متوقف. فهنا ثبت أن الفعل متوقف على العلم مترابط. واضح؟ لذلك المتوقف على المتوقف متوقف. لما كان العلم متوقف على الإرادة والفعل متوقف على الإرادة المتوقف على المتوقف متوقف. يعني هنا العلم الفعل متوقف على العلم. الفعل متوقف على العلم. نعم. وأما بطلان التالي فواضح لأن الخلق زائر مشاهد. وإذا بطل بطل ملزومه الذي هو انتفاء شيء منها. فأنتج أنه لا ينتفي شيء منها وهو المطلوب. نعم. فإن قلت اللازم في هذا البرهان لازم في جميع ما تقدم من البراهين. فإن انتفاء الخلق لا يخص مصححات الفعل. أما الأول فلأنه لو لم يوجد صانع لانتفى الخلق لاستحالة وجود صنعة من غير صانع. يعني مسألة الاستدلال على انتفاء الخلق ليس هذا دليلا خاصا بالمصححات القدرة والإرادة والعلم. هذا دليل يعني عام في كل عقد في كل قضية عقدية في إثباتها. نعم. وأما الثاني فلأنه لو لم يكن قديما لما وجد شيء من الخلق لأنه حينئذ يكون حادثا فيفتقر إلى محدث ويلزم الدور أو التسجيل في الألوهية. ودعنا ما أراد أن يلبس هنا أن جميع الصفات يعني من أدلتها يعني مثلا القدم لو لم يكن قديما لكان حادثا ولو كان حادثا لاحتاج إلى مرض وهذا يفضي إلى الدور أو التسلسل والدور أو التسلسل مضمونهما الفساد بمعنى أن هنا يوجد عالم والعالم موجود مشاهدة فثبت بطلان الدور أو التسلسل المتوقفان على عدم موجد القديم فما من كل ما فما ثبت بطلانه أثبت بطلان متعلقه الذي هو عدم وجود وحدة فثبت وحدة والوحدة يجب أن يكون قديما فثبت المطلوب فما كذلك يعني كل العقائد يكون وجود العالم دليلا من أدلته ليس فقط في إثبات الترتب المترتبات قدرة والإرادة والعلم نعم هذا هو ما أراده وأما الثاني فلأنه لو لم يكن قديما لما وجد شيء من الخلق لأنه حينئذ يكون حادثا فيفتقر إلى محدث ويلزم الدور أو التسلسل في الألوهية وذلك يؤدي إلى نفيها لأن ما دار أو تسلسل لا يتحصن وإذا انتفت الألوهية انتفى الخلق أي القاعدة الذي دار أو تسلسل لا يتحصن أي مستحيل الوجود نعم لأنه مستحيل ثبوته مستحيل فلا ينتج شيئا هذا المقصود وأما الثالث فلأنه لو لم يكن باقيا لم يكن قديما وإذا كان كذلك كان حادثا ويلزم ما تقدم الآن يعني هذا الصفات بدأ من صفات سلبية يعني يثبت أن الشاهد ليس فقط دليلا على إثبات المترتبات في الكل فما بينته قبل وأما الرابع فلأن نفي المخالفة يستلزم المماثلة وهي تستلزم الحدود ويلزم ما تقدم من نفي الإله المستلزم لنفي الخلق والخلق كائن وأما الخامس فلما ترتب عليه المترتب باطل وهو نفي الإله يعني قلنا نفي الإله يستلزم ماذا؟ نفي الخلق والخلق كائن والله فهذا يفضل إلى ماذا؟ استحالة نفي الإله بالمشاهد لأن من الأدلة التي يقيمها أهل الحق هي وجود العالم وجود العالم وأما الخامس فلأن الاحتياج إلى المخصص يستلزم الحدوث وأما الاحتياج إلى المحل فإنه يستلزم أن يكون الإله صفة وإذا كان صفة لم يكن هذا كله كلام من البدنيين ومن البدنيين نعم وإذا كان صفة لم يتصف بصفات المعاني ولا المعنوية وإذا انتفى الاكتشاف انتفى الخلق واللازم باطل وكلام ملزوم وأما السادس فلأن قهر الإله يؤدي إلى عجزه المؤدي إلى نفينا ونفينا مع وجودنا محال لأنه يستلزم اجتماع ضدين وجود وعدم فهذا يقتضي يعني ثبوت أحدهما وانتفاع الآخر ووجودنا ثابت فثبت ارتفاعه المقابل وهو نفينا نعم وإذا لزم نفي الخلق فلما ثبت وجودنا تلزم ذلك ماذا؟ إحالة عجزه لأن عجزه دليل على عدم وجوده فوجودنا دليل على عدم العجز المفضي إلى إثبات قدرة وإرادة وعلم واضح؟ وإذا لزم نفي الخلق في جميع البراهين السابقة فلأي شيء عدد المؤلف اللوازم مع صحة اتحادها الأنسب للاختصار يعني دائما نلاحظ أن المؤلف إمام السيوطي شوف لما كان شيء من خلقه هذا هو اللازم في إثبات القدرة والإرادة والعلم والحياة كما كان شيء من خلقه. هذا الكلام الثالث النصف مثلا نرجع في قوله لو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج إلى المحل وإلى مخصص، ولو افتقر إلى محل لكان صفة ولاحتاج إلى مخصص لكان حادثا، لكان حادثا. لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثله. لو لم يكن باقيا لم يكن قديما، يعني لازم متعدد متلحق، وهو الحدود، حدوده وحدوده يلزم نفيا العالم، نعم ام لا؟ لان حدوده يلزم الدوره والتسلسل. وقلنا ان الدوره والتسلسل يعني لا يتحصل منهما شيء. فهنا يعني قال لماذا؟ فلأي شيء عدد المؤلف اللوازم مع صحة اتحاده؟ يعني شيء واحد في الكل تجمعها الكل تعدد العقائد كلهم لاستلزم ذلك لأفضى أو لأدى إلى عدم وجود العالم أو ما شكل ذلك كما ذكر هنا لما كان شيء من خلقه. واضح؟ لماذا؟ أليس أخطر؟ نعم. قل جو. لعل الشيخ نظر في ذلك إلى الوضوح والجلاء. يعني هنا الكسكان يزيد الأمر تعقيدا وكأنه يخاطب غير مصدقين، وأنا أن الكتاب رسم للأخفان والرباية ليس للمصدقين قبل سن البلوغ اللي في هذا الكتاب بالنسبة لقارئه، يعني أعد متيقظ هذا الكتاب مش الشرع لمن يحفظه وللنساء في بيوتهن. هذا من ساعات هذه الأمة. على كل شرح الإمام السفياني شرح يعني معتبر وقوي. لأننا نتكلم عن الحكيم. قلت لكن أنا أقول يعني دون ذكر لازم ومنظور أن الألقى في نسق إثبات العقائد يعني البيان، حتمية البيان وعدم الاكتفاء باللوازم وعدم الاكتفاء بما قد يحصل بذلك او يقتل باليه الى جهله. واضح؟ فما فعل الامام السنوسي هو الافضح بالنسبه للمنتهي الذي يعني بالنسبه اليه الامر هيئ ويسير لا يحتاج الى ذلك، اما نحن فنحتاج الى بيان ما فعله الامام السنوسي. نعم. لعل الشيخ قلت لعل الشيخ نظر في ذلك الى الوضوح والجلاء فرب لازم في محل اوضح من يعني مثلا مقدمه اللازم ظاهر فيها، يعني مثلا هنا عندما نقول لو لم تجد له تعالى القدره والاراده والعلم والحياه لما كان شيء من خلقه فهذا ليس واضح بالنسبه اليه. لماذا إذا لم يثبت قدرة ولا إرادة ولا علم ولا حياة لا يكون شيء من العالم؟ لماذا؟ واضح؟ حتى هنا مع ذكر اللازم أنت لا تفهم العلاقة بينهم بين اللازم واللازم، فالتالي هنا بيان واضح. فما بينك لو لم يذكر اللازم؟ نعم. كما فعل ابن عاشر لو لم يكن واهلا لما قتل حتى وله مثلا بشيخ يصدق خمسه ولا بلاد المقدرات والمقدمات. لو لم يكن كذا موفقا ولكن حدوثا يدور بشكل مقدم. لو لم يكن حيا مريدا عالما لما رايت عالما. من أول لما لا لو لم يكن كده موطن وجنة لو أنت تناغل أنت فقد الحب اللازم الآن وهذا لكما تاني فالصبيح فالتاني لو لم يجب وصف الغناء له افتقر، لا؟ ولم يكن لواحد إلا ما قدر. والثالث في القضايا الباطل حتما قطعا مقدم لذنب المادي، يعني المقدم كذلك باطل. لعل الشيخ نظر في ذلك من الوضوح والجلاء، فرب لازم في محل أوضح من لازم آخر لذلك المحل. هذا واضح، نعم. قد يكون اللازم هنا أوضح من أخيه في لازم آخر. يعني مثلا انظر الكلام، لو لم يكن واحدا لكان مقهورا. واضح تلازم هنا، يعني واضح بالنسبة للناظر إليه. الامتحان يحتاج إلى بسط معنى هذا التلازم والعلاقة بينهما، لكنه تلاحظ أنه أوضح من قبل قوله لما كان شيء من خلقه فيه ولم تجد له القدرة والإرادة والعلم والحياة لما كان شيء من خلقه. هذا قد يشكل على ذهن المبتدئ ما العلاقة بينهما. واضح؟ ليس فقط على المبتدئ، حتى على الفرق الباطل وأيما ولم يفهموا هذه العلاقة، بل هو صياغة منحرفة، صياغة منحرفة يعني كالقدرية. واضح؟ معتزلة مثلا في هذه المشبهة كذلك، الجبرية كذلك، كل هذا مرفق إلى فساد. نعم. قلت لعل الشيخ نظر في ذلك إلى الوضوح والجلاء، فرب لازم في محل أوضح من لازم آخر لذلك المحل، فإن الوسائط بين اللازم والملزوم تختلف بالقلة والكثرة، والله أعلم. وسائط يعني التي تربط العلاقة بينهم، كما بينت لو لم يكن واحدا لكان مقهورا. هنا الوسائط بين اللازم والملزوم كثير. ليس الرابط، ليس مقصود الرابط هنا، يعني العلاقة بينهما واضحة حتى تفهم أنه لو لم يكن واحدا لكان مقهورا. مفهوم هذا، يعني لو كان له شريك لكان مقهورا واضح. هذا يأتي واضح من الوسائط في برهاني الثمان والتوام. لو كان إلهان لأراد كل إله أن إله آ أراد أن يحيي، وإله ب أراد أن يميت جيل. طيب من تنفذ إرادته؟ إذا نفذت مع بعضهما البعض هذا يقتضي اجتماع الضيف موت وحياة في نفس الوقت، ولم يحق مؤثرين على أثر واحد. نفوذ أحدهما وعدم ثبوت نفوذ الآخر، عشت أحدهما وما ثبت لأحدهما ثبت للآخر. طيب إله نفذت إرادته بعد موافقة به، وهذا نفذ، لكن المتوقف على المتوقف متوقف. ونحن قلنا أن مثلا قدرته وإرادته وقدره بشيء إذا كان متوقفا هذا عجز، لأن المتوقف هو أثر من آثار الاحتياج والقصور. واضح؟ وهذا فاصل. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.